بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمسائل الحقيقة والمجاز، وسبق أن بين المؤلف رحمه الله أن الألفاظ المستعملة في غير المعاني الأصلية الموضوعة لها في لغة العرب تسمى بالمجاز، وأن هذا النوع منهما هو متفق عليه أو جائز بالاتفاق، ومنه ما هو ممنوع، وذكر ضابط كل نوع. ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة المجاز، هل هو غالب في اللغات أو الحقيقة هي الغالبة، بمعنى أن الأسلوب المجازي هل هو أغلب وأكثر على الكلمات العربية أم العكس. فذهب جمهور العلماء إلى أن الغالب في اللغة هو الحقائق، بمعنى أن الغالب في لغة العرب أنها تستعمل في معانيها الأصلية، ولهذا يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، ومرادهم بالأصل هنا بمعنى الغالب، يعني الغالب في الكلام هو الحقيقة. وخالف بعض العلماء في هذا، فذهب أبو الفتح ابن جني رحمه الله من علماء اللغة معروفين، وهو رومي الأصل، ولهذا قد يكون في لقبه نوع من التعريب، وإلا جني في الأصل يعني نسبة إما إلى الجن أو نسبة إلى الجنة بمعنى الجنون يعني، ولكن هو رومي الأصل، فلما عربوه يعني نطقوها بهذه الصفة. فأبو الفتح بن جني وهو من علماء اللغة وإمام معروف في هذا الشأن، وهو صاحب كتاب الخصائص وصناعة الإعراب وغيرها من الكتب النافعة والمفيدة في اللغة، فذهب إلى أن المجاز هو الغالب في اللغة، أن المجاز هو الغالب في اللغة. وهو يقول مثلا إذا قلت ضربت زيدا، فيقول ظاهر اللفظ هنا لم تضرب زيدا كله، إنما ضربت جزءا منه يعني، وبالتالي هذا لفظ يعني كلي أريد به الجزء. وهكذا في سائر الألفاظ التي أوردها العلماء، يقول هي من باب التجوز ويصرفها على وجه من هذه الوجوه. فهو ذهب إلى أن المجاز هو الغالب في اللغة، ولكن يرد عليه أنه يعني جعل الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل تفسيره هنا عند العلماء هو الغالب. ولو كان المجاز هو الغالب للزمه أن يحمل اللفظ على مجازه وليس على حقيقته. فالغالب في اللغة العربية أن الألفاظ مستعملة في معانيها الأصلية، ولا تصرف عن ذلك إلا بدليل يدل عليه.